بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف يكتسب المسلم خلق التواضع لله ولعباده المؤمنين ويتخلص من الكبر والعجب وهو يعلم أن الكبر والعجب من كبائر الذنوب وأن الله هو المتفضل عليه بالنعم لكنه لا يستطيع التخلص منه، فماذا يصنع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الإنسان ضعيف إلا بالله، ظالم إلا من هداه الله، عاجز إلا من أعانه الله، كما في حديث أبي ذر الغفاري المخرج في الصحيح الذي يقول الله به: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي لا أخلاق. فإذا استعان بربه جل وعلا على الخروج من الأخلاق السيئة والأخذ بالأخلاق الكريمة النذيرة وصدقت إرادته في ذلك وحقق بإذن الله له التوفيق، فإنه لا موفق إلا من وفقه الله. وكما في حديث أبي ذر: كلكم ضال إلا من هديته، يقول الله: فاستهدون يهديكم. فالإنسان يجتهد يسأل ربه أن يهديه، أن يكفر عنه السوء، أن يمنحه من التواضع ما يكون كرامة له وسبب خير وسعادة له في الدنيا والآخرة. النفس أمارة بالسوء، إذا تعاهدها المرء كلما أخفت بأشر من بطر تذكرت أنه لا حول لها ولا قوة في تحصيل الخير وجلبه ودفع الشر وإبعاده إلا بالله جل وعلا، وأن الله سبحانه يبغض كبرياء عباده ويكره لهم الشر. فإذا وفق الواحد كلما أحس بشيء من العجب رجع إلى الله وأناب إليه، فإن الله جل وعلا جواد كريم وغفور رحيم. يتعاهد الإنسان نفسه، وإذا أحس بشيء من الأثر فليتذكر من هم أدي أقوى منهم وأقدر ولم يكنوا كذلك، وليتصور من ينقصهم إذا رأى منهم شيئا من الخيلاء والعجب، فليتصور أن ما يتخلق به مما يحمل الآخرين على نقصه وازدرائه واحتقاره، ولا شيء أنفع من الإسلام في ذكر الله والرجوع إليه، وتذكر أن كل نعمة جميلة وأن كل نقمة إنما تأتي بسوء تصرف العباد. وإذا وفق للمعالجة وفق لخير كثير، ويقول الشاعر: إن التخلق يفدونه الخلق. والله المستعان. صلى الله عليكم. ما حكم بذل العلم وتعليمه لمن يعلم أنه لا يريد بعلمه وجه الله والدار الآخرة بل يريد الشهادة والوظيفة؟ فما حكم بذل العلم هؤلاء؟ يبذل العلم، والعلم نور، فإذا خلط الخلوق بإذنه جل وعلا بإذن الله أثمر ثمرته. يقول العلماء: طلبنا العلم لغير الله فأذى العلم إلا أن يكون لله. كلما اتسعت مدارس المرء في الغالب أنه يكفر رجوعه إلى ربه جل وعلا. لكن ينبغي لمن يعلم العلم أن يمزجه بالتوجيه وورع الثقة والالتفات إلى فضل الله ومنته، وإلى أن ثلاث العلم إنما يثبت بإذن الله بما يحصل من المرء من فضل ربه جل وعلا. ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. تقول: لدي خال كانت له علاقة بامرأة وأنجب من هذه العلاقة طفلا وعاش معنا هذا الطفل وأرضعته أمي حتى بلغ الطفل من العمر سنة، ثم تزوج خالي بهذه المرأة وذهب الطفل وعاش مع أمه وأبيه. كنت سمعت أن طفل الزنا ليس بمحرم على أبناء أمه وأبيه، هل هذا صحيح؟ وهل هو محرم لنا كما أوضحت بأن أمي قد أرضعته الرضاعات المحرمة؟ بل هذا القول عرف عليه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ولا فرق بين أن يكون الرضيع ابن سفاح أو ابن نكاح معتبر فهو محرم، وأمه من الرضاعة، وبناتها وأبناؤها إخوة مؤخرات لهم من الرضاعة. يقول: خيرتني المدرسة بين أن أحلق لحيتي أو نقص منها أو أن لا يسمحوا لي بدخول الامتحان، فماذا أفعل؟ ما أمكنك أن تقوم به وتحافظ على السنة فافعل، وما تعذر عليك إذا كان ارتكابك لهذا المفروض يحقق لك خيرا دينيا أفضل منه، فأرجو أن لا حرج. إن كنت تستطيع أن تدرس في غير هذه المدرسة السيئة المخيفة فافعل، فإن ما يحصل فيها من شهادات العلم لا بركة فيها، لما هي مؤسسة عليه من مخالفة السنة والدعوة إلى رفضها، لأن الدعوة إلى رفض ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذر بالوقوع في شر وفتنة، فإن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنت في ارتكاب ما يأمرون به عرف كل هذا الخطر، إن كنت مختار تستطيع أن تصل إلى غير هذه المدرسة السيئة المقيتة تفعل وفي ذلك الخير. وإن كانت حياتك لا بد لها من الدراسة ولا تجد دراستا إلا في هذه وأمثالها، فأرجو أن تجد مخرجا في ارتكاب أدنى مسألتين دفعا لأعلاهما وفي ذلك ما فيه. والله المستعان. السلام عليكم. يقول بأن ما نصيحتكم لرجل يريد والده أن يرحل إلى بيت بني بقروض ربوية ويسكن فيه، هل يجوز أن يذهب مع والده ويسكن وتجوز الصلاة في هذا المسكن؟ الصلاة تجوز في هذا المسكن، والذهاب مع الوالد ما دام الولد لا يقدر أن يستقل بنفسه وبسكن فلا حرج عليه إن شاء الله. سن الله إليكم شاب ويصف حاله في الاستقامة والصلاة وعمل الخير والتوبة، لكن كان لي بعض الرفقة ولا زال يرسلون لي بعض الصور العارية عبر الجوال أو ما يسمى بخدمة الاس، وبعض الأوقات أشاهدها. كل ما تبينت لي عدت إلى الله سبحانه وتعالى وقمت بمسحها، هل علي إثم وأنا معاقب بمجرد استقبالها؟ وما نصيحتكم لهؤلاء؟ نصيحتي لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله جل وعلا، إن هذه التقنية الجديدة فتحت نوافذ على الناس بسوء كبير من إغراء بالفجور وإشغال للناس بما لا ينفعهم بل يضرهم. نصيحتي لكل واحد أن يتجنب اقتناء مثل هذه الآلة، يقتني آلة لا مضرة فيها، وإن لم يجد إلا مثل هذه الآلة هو محتاج لها فليوصل نفسه على إغلاقها بحيث لا تتلقى هذه الأفضلية. ومن يدعي أنه لا يستطيع لا أظنه، لأن قفل سبب التلقي أمر متأسف، والله سبحانه وتعالى لا يتعذر ولا يخادع. أما أنت تخرج خلاص لزوم التوبة وعود نفسك على عدم النظر إلى هذه المغريات، فإن النظرة تهدي للقلب شرا وربما حصرة وربما اندفع للتجربة فضاف في شرك لا يستطيع الخروج منه، فليستقل الله. والله الله يقول صلي آخر الليل 4 ركعات قبل الوتر وأجهر فيهن ولا أجهر في صلاة الوتر، فهل هذا جائز؟ وأحاول في بالنسبة لي في حفظ القرآن الكريم أن أجهر أيضا فهو يساعدني على الحفظ، فما ذا علي؟ لا شك أن الحفظ محتاج للجهر بالقراءة، يشترك الفكر والسمع، وكونك لا تجهر بصلاة الوتر ركعة وتجهر في ما سبقها هو لا حرج في ذلك، لكن يحسن أن تكون صلاتك متناسقة متشابهة. والله يقول بأنه بعيد عن أمه وأبيه وأهله ما يقارب 3 سنوات، طلبت السفر إليهما ولكن كثير لم يوافق متعلل بأنه لا يوجد لديه بديل. أبي وأمي على غضب شديد وحاولت أن أتصل بهم لإقناعهم لكن دون جدوى، هل علي إثم؟ طاعة الوالد والوالدة فيما يقدر عليه الولد واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد الجهاد في سبيل الله الذي هو رأس أمر الإسلام قال لما سأل من ذي الجهاد أحي والداك رفضهما قال بل كلاهما قال فيهما فجأة فاحرص وطعم، فإذا أذى هذا الكفيل فتخلى عن كفالته ابتغاء مرضات الله، وتقل أنك إن فعلت ذلك تقصد إرضاء الله جل وعلا أن الله سيعوضك خيرا مما يفوتك، فلا تبالي في رغبته فإن رغبته رغبة دنيوية، فأنت تطلب الأمر الديني الذي فيه بر الوالدين الإحسان إليهما فاحرص على ذلك. والله أعلم. والدتي ذهبت خلف جثمان والدي قبل مواراته السرى حيث أوصاها بذلك، فانصحكم. لا شك أنه أوصاها بخطأ وفعلت، فلتتب إلى الله والله غفور رحيم. أحسن الله إليكم. إذا حضرت إلى صلاة الفجر قبل الإقامة فهل يجوز أن أصلي ركعتي تحية المسجد ثم ركعتي السنة القبلية للفجر أم أكتفي بالسنة القبلية فقط؟ إن جعلت فلا حرج، وإن صليت الركعتين والركعتين فكذلك لا حرج. تحية المسجد بعد دخول وقت الفجر تغني عن ركعتي الفجر، وركعة الفجر للداخل في المسجد تغني عن تحية المسجد، لأنها أيضا يسبق عليها أنه لم يجد حتى صلى ركعتين، فالأمر متيسر للمراكم.